سورة قريش مكية آياتها أربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع چز بکران اللہ تعالی سننا وسط يسرهم کرون چو سٹا مهربان چو. لإيلاف قريش. اے مخاطب تعجب کر قريش هنی ملت سارو تبا همی الفتوك. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. خصوصا چتون باهمی الفت وند چستریت کال کی سفر سندر وند سندر چتیم سفر کران یم نسکن رت کال چ سفر کران شامس کن یمن دون جاین چ یم قریش تجارت کران یمن دشمنی ملکن ہن لوک اوس یمن سٹا تازی مو تقریم کران کعبہ شریف کم سایت خادم آست موق تمن یل یہ سوری تازی مو تقریم چھ امی کعبہ شریف کی برکت. فليعبدوا رب هذا البيت. بس كرنتم ام عظيم شان غرك اسم ملك سن عبادت بت پرستی نش روزن دور. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. يم ملكن يمن اطعام اتا كور بچ ویجي بے یم امن امان دت خوب نش مکہ سندر اس نل پوت سپدان کی تھی تم موق اس ادک لو قریش ورس اندر تجارت خاطر دائی پھر سفر کران گرمی اندر شامس کن سردی اندر یمنس کن تمن ملکن ہند لوک اس یمن آل حرم بے خادم بیت اللہ آس موق سٹھا تعظیم کران یہند جان و مال حفاظت کران وت اس نی جائی اہندس مالس اخا تارز کران نفع تس یمن کافی حاصل سپدان باقی وقت اس یم قریش آرام عیش سان زندگی بسر کران یت سورس من امی واقع ذکر.